بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة 21 من سلسلة الحملة الفرنسية على الجزائر. في هذه الحلقة أيها الأخوة والأخوات سأذكر قضية هي قضية حساسة، قضية دقيقة، قضية خطيرة، قضية مهمة، وهي قضية التنصير. وذلك أن العقائد هي أثمن ما يملك الشعوب، عقائدها العقائد، والعقيدة لا تفرض فرضا، لكم دينكم ولي دين، لا إكراه في الدين، قد تبين رشد من الغي. وقال تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. القضية إذن لا يمكن فرضها، قضية تخاطب العقل وتتلج إلى القلوب والأرواح. فمهما حاولنا نفرض العقائد، فثبت على مدار التاريخ فرض العقائد لا يجدي شيئا، ربما يجدي في الجيل الثاني أو الجيل الثالث من باب أولى، لكن أتحدث عن الجيل الذي تفرض عليه العقيدة ما يمكن. هنا الفرنسيون للأسف في الجزائر ما اكتفوا بسلب الأرض وانتهاك العرض وسلب الثروات وتغيير الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الجزائر وإغلاق المساجد ومصادرة الأوقاف وأشياء كثيرة جدا، ما اكتفوا بهذا للأسف، بل تعدى هذا إلى محاولة تغيير عقيدة السكان بكل وضوح هكذا، وهذه كارثة. أولا يعني أطمئنكم في بداية الحلقة أنه ليس كثير من الجزائريين ارتد عن دينه، قليل وقليل جدا، بل نادر، والنادر لا حكم له. عندما أقول نادر يعني في مجموع الجزائريين من سنة 1830 إلى الآن، نادر أن إلى الآن باقي التنصير في الجزائر إلى يوم الناس هذا. وما أحسن البرلمان الجزائري وما أحسن الحكومة الجزائرية اليوم، وجزا الله خيرا حكام الجزائر عندما من اليوم عندما أصدروا قانون بمنع التنصير في الجزائر، منع التنصير في الجزائر، ذلك لأن وراءه غايات سياسية، ولأن وراءه مكرا، وأن وراءه كيدا بالجزائريين، وأن وراءه اتصالا بمرحلة الاستخراب التي انتهت ولله الحمد. فكان هذا أفضل من أفضل القرارات التي أصدرتها الحكومة الجزائرية في هذه السنوات الأخيرة. المهم، هذا التنصير وهو قصة طويلة في الجزائر امتدت على مدار القرن 19 والقرن 20 وما زالت إلى اليوم موجودة، هذا التنصير الخطير اتخذ منحى سياسي، منحا سياسيا، واستقوى بالاحتلال، وهذا أسوأ ما فيه في الحقيقة، استقوى بالاحتلال. وعندما أقول استقوى بالاحتلال يعني هذه قضية مؤلمة، ومؤلمة جدا، أن تستقوي بالاحتلال من أجل أن تفرض عقيدتك على الناس. العقيدة تعرض، العقيدة تقدم للناس، فمن شاء بعد ذلك أن يأخذ بها وإلا يعني يترك هذا أمر له. يقول، اسمعوا، يقول الأستاذ البشير الإبراهيمي وهو من جمعية، مؤسس جمعية العلماء في الجزائر، جمعية العلماء الجزائريين، وهو رفيق عبد الحميد باديس رحمة الله تعالى عليهما، وهو من العلماء الأقوياء الفصحاء البلغاء الذين يصدعون بالحق. قال: إن الاستعمار، كلام دقيق، اسمعوا: إن الاستعمار أقبح باطل وأشنع ظلم على وجه الأرض، يعني بما يصنع في الناس والسكان والأرض والثروات والنهب والسلب. فهل يعد من اتباع من اتباع المسيح ووراثة هديه من ينصر الاستعمار، أو هل يعد من أتباع المسيح وورثة هديه من ينصر الاستعمار؟ يعني يريد أن يشير إلى قضية مهمة، هو استقواء هؤلاء المصريين بالاستعمار الفرنسي واستقواء الاستعمار الفرنسي بهم أيضا، وهذه قضية سأتي على تفصيلها إن شاء الله تعالى. أيضا، وقال أستاذ أحمد شلبي وهو مؤرخ مصري معاصر، قال: يندهش الباحث عندما يرى كبار رجال الكنائس يتناسون المسيحية ومبادئها الأصيلة السمحة يعني يقصد المسيحية في بعض كتابات الباقية التي لم تحرف وكذا فيها نوع من التسامح مع الناس والمناداة بالتسامح التي لم تطبق إطلاقا يعني في التاريخ النصراني خاصة مع المسلمين. المهم يجندون أنفسهم هؤلاء يعني كبار رجال الكنائس يتناسون المسيحية ويجندون أنفسهم لخدمة الاستعمار، وهم يتخذون الدين المسيحي وسيلة للضغط على الشعوب ليظل كلام الكنيسة سيفا مسلطا على الرقاب. سمعتم؟ ليظل كلام الكنيسة سيفا مسلطا على الرقاب، هذا الذي يريدونه. نعم، أنا في الحقيقة أريد أن أقارن في بين شيئين مهمين للغاية، بين بقاء الفرنسيين في الجزائر 132 سنة كما هو معلوم. كم تنصر من الشعب الجزائري؟ قليل وقليل جدا بل نادر. طيب، وكثير من هؤلاء الذين تنصروا خرجوا مع المستخرب الفرنسي عندما رجع إلى بلاده، ما بقوا في الجزائر ولا استطاعوا أن يبقوا أصلا، لأن يعلمون نقمة الشعب عليهم، لا فقط لأنهم تنصروا لكن أيضا أنهم خدموا الفرنسيين في احتلالهم للجزائر. إذن كل وسائل الترغيب والترهيب في التنصير ما أفلحت في تحويل الشعب الجزائري عن دينه. والسبب لماذا؟ لأن الإنسان عندما يتحول عن دينه يرى دينا خيرا من دينه فيتحول عنه، يرى أنه كان في ظلام ثم هنالك نور جاءه فيترك ما كان فيه من ظلام ويتجه إلى النور. هل من السهولة أن يترك الإنسان دين أبائه وأجداده؟ والله غاية في الصعوبة، غاية في الصعوبة أن يترك الإنسان دين أبائه وأجداده. متى يتركه؟ إن اقتنع اقتناعا كاملا، إن امتلأ قلبه وعقله وروحه بحقيقة مفادها أن هذا الدين خير من الدين الذي أنا عليه، أن هذا الدين فيه ضياء ونور، إن هذا الدين صحيح لا يقبل التخطئة. هنا يقتنع ويترك دين أبائه وأجداده. كنا نحدث ناسا عن الإسلام فيسلموا، والله يا إخوة يا أخوات يأتيني الواحد منهم والله يرجف والعرق يملأه من رأسه إلى سائر جسده كأنه مغسول غسلا بالعرق وهو يرجف ما يستطيع أن يتحدث بسهولة. هل من سهولة يترك إنسان دين أبائه وأجداده؟ لا والله. طيب، فما تحول منهم إلى النصرانية إلا نادر، إلا النادر القليل الذي لا عبرة به ولا يعبأ به. يقول المؤرخون عن بقاء المسلمين في مصر وأخذهم مصر، يقولون ما إن حلت نهاية القرن الأول من الهجرة إلا وتحول غالب أهل مصر إلى الإسلام. طيب، نحن نعلم أن عمرو بن العاص دخل مصر ب14,000 من الجنود، وإن الروايات تقول إن هنالك 15,000 خرجوا من الجزيرة العربية ليستقروا في مصر، فهؤلاء 29,000 على اعتبار أنه لم يرجع منهم أحد، ما رجع أحد من 29,000 بقوا في مصر. فكم كانوا، كم كان السكان؟ كانوا 300,000، فكان المسلمون 9% من سكان مصر آنذاك. هذا الكلام في السنة 15 للهجرة فتحت مصر. بعد 80 سنة يقول المؤرخون من حادثة فتحها وانتقال المهاجرين إليها تحول غالب أهل مصر إلى الإسلام، يعني 9% صارت كم؟ صارت 90%. لماذا أيها الإخوة والأخوات؟ لأنهم وجدوا عدل الفاتحين، جمال خلق الفاتحين، عظمة شريعة الفاتحين، وضوح عقيدة الفاتحين، فتحولوا طوعا بدون إكراه. لأن الله تعالى يقول لا إكراه في الدين، ويقول لكم دينكم ولي دين. وهو ليس هنالك رواية واحدة لا عند القبط المصريين ولا عند المسلمين ولا عند الغربيين ولا عند أي أحد في الأرض تثبت أن المسلمين أجبروا نصارى مصر على التحول من النصرانية إلى الإسلام إطلاقا، ولا وثيقة واحدة. إنما هو عرض للإسلام وخلط واختلاط بالمسلمين ووقوف على روعة شريعتهم وجمال عدلهم وعظمة أخلاقهم. هذا هو الواقع وهذه الحقيقة. إذا العقيدة لا تفرض فرضا ولا يقهر السكان عليها قهرا ولا تستغل حاجز السكان من أجل فرضها، هذا أمر معلوم. وأنا سأتي الآن على بعض النصوص المهمة في قضايا التنصير لأنها في غاية الخطورة وفي غاية الأهمية. يقول الجنرال دي بورمون قائد الحملة عندما اصطحب معه 16 قسيسا اصطحب معه دي بورمون عندما سقطت الجزائر بيده خطب هؤلاء القساوسة قائلا لهم إنكم أعدتم معنا فتح الباب للمسيحية في إفريقيا ولنأمل أن تينع قريبا الحضارة التي انطفأت في هذه الربوع. طبعا كلام مغالطات كله لكن أنا الشاهد عندي أن إنكم أعدتم معنا فتح الباب للمسيحية في إفريقيا. طيب ويقول في هنا نعم يقول أحمد يقول الشيخ بشير إبراهيمي يقول الشيخ بشير إبراهيمي إن احتلال الجزائر هو قرن من الصليبية نجم أي ظهر لا جيش من الفرنسيين هجم إنما هو قرن صليبي تنصيري ظهر. وقال أستاذ أحمد الشرباسي إذا كنا نتفق على أن الاستعمار الفرنسي هو أسوأ وأغلظ وأعنف أنواع الاستدمار كما يقول إخواننا الجزائريون فإن التنصير الفرنسي كان كذلك أخبث أنواع التنصير. هذه قضية معروفة ومعروفة القصة الشق الأول الاستخراب الفرنسي أشد أنواع الاستخراب لأنه مباشر يصدم الناس والبريطانيون لا سياسة خطوة خطوة بطيء لكنه أكيد سلو باتشور لكن بالنسبة للفرنسيين كانوا يواجهون ويصدمون. فيقول إذا كنا نتفق أن الاستعمار الفرنسي هو أسوأ وأغلظ وأعنف أنواع الاستدمار فإن التنصير الفرنسي كان كذلك أخبث أنواع التنصير. ماذا كانوا يصنعون؟ كان القصص والمبشرون كما يسمون ينتشرون فرادى وجماعات في الشمال والجنوب يختلطون بالجزائريين حاضرة وبادية يشاركونهم في حفلاتهم ومناسباتهم ويستغلون أزمات الشباب كي ينصروهم وكانوا يلقون عنة وشدة وحياة خشنة لكنهم كانوا يحتملون إخلاصا لعقيدتهم. الله أكبر اسمعوا وكثير منا للأسف عندما ينادى للخروج للدعوة في إفريقيا أوروبا آسيا أول ما يسأل عن الراتب كم سيتضاعف أين سيسكن كم هل هناك سيارة ستكون تحت تصرفي مع السائق والخادمة والبيت والمسكن و و و اسمعوا كيف لا يلقون عنة وشدة وحياة خشنة لكنهم كانوا يحتملون إخلاصا لعقيدتهم. وذكرني هذا بأزمة الصومال سنة 1484 كانت مجلة المجتمع مراسلها كان قد ذهب إلى هنالك وكانت أزمة هائلة ومجاعة ضخمة وكذا قال وجدت خيمة ضخمة جدا فيها الصوماليون ممددون في الخيمة وجدت امرأة بيضاء صغيرة شابة تخدمهم قال وجدتها ترفع أكرمكم الله غائطهم وتمسح بولهم بيدها وتغسل هؤلاء بيدها فجئتها قلت لها يعني أنت لماذا تصنعين هذا قالت من أجل أنظف المخيم حتى لا تأتي جراثيم وتقتل هؤلاء قالت أنا أول ما جئت كان يموت من 15 إلى 20 شخص يوميا في المخيم بعد 3 أسابيع نزلت النسبة إلى 5 أشخاص يوميا الآن أظن بعد 4 أشهر أو شيء نسيت المدة قالت نزل العدد إلى المعدل الطبيعي فسألها المراسل كم تأخذين أنت قالت أنا ما أخذ ولا قرشا واحدا إنما أعمل من أجل الصليب. الله أكبر رأيتم تضحيات يضحون وأهل الإسلام للأسف الشديد تقل في مادة التضحيات هناك من يضحي هناك من يعمل هناك من يبذل هناك من يجتهد ما شاء الله في قارات الدنيا الخمس لكن أقول إنه يعني يقل وإنما العدد الأكبر من هؤلاء الذين يرسلون من الخارج هم موظفون لا يحتملون الحياة الخشنة ولا يحتملون القسوة المناخ وقسوة الأجواء للأسف الشديد يعني أقول هذا عن علم إن شاء الله تعالى. ولما يأسوا من تنصير المسلمين باستغلال أحوالهم المأساوية من مجاعة وغيره اكتفوا بزرع أفكار تشتت عقائد المسلمين هنا الجريمة ويرمون الشبهات في وجوه العامة والسذج حتى يكونوا جينا من لا دينيين. يعني إذا ما أرادوا أن يكونوا نصارى طيب ماذا نصنع بهم نرمي في وجههم بالشبهات حتى يكونوا جينا لا دينيا، ليس هو نصرانيا وليس هو مسلما، هو أخبث وأسوأ أنواع البشر عندما يكون لا دينيا، لا هو نصراني ولا هو مسلم. إذا كان مسلما سيردعه دينه، وإذا كان نصرانيا يعني هنالك شيء من التراث، شيء بقي له من التراث السماوي، يعني غالبه محرف لكن بقي له شيء على الأقل. لكن عندما يكون لا دينيا، أعوذ بالله، هذه مصيبة مصيبة. نعم. والتنصير، المشكلة أن المستخرب الفرنسي استعان بهؤلاء، ومن أشهر من استعان بهم هو شارل دوفوكو. في الحقيقة هذا كان جاسوسا، يعني حتى نعطي الكلام حقه، كان جاسوسا، وكان يعني هناك لقب له جميل، قديس الاستعمار. هو القديس، قديس كنيسة، لكن سموه بقديس الاستعمار. شارل دوفوكو كان صديقا مقربا من الجنرال ليوتي، وجنرال سفاح، وجنرال لابيرين، وأقام له جنرال ليوتي لما قتله جزائريون بعد ذلك لما تضحت لهم مقاصده، أقام له تمثالا ضخما في الدار البيضاء بالمغرب لشارل دوفوكو هذا، ودفن جنرال لابيرين إلى جانبه. كان دوفوكو أحد جنود الجنرال هذا لابيرين، قائد المناطق الصحراوية، وقد زود دوفوكو قائده ب41 تقريرا لكي يخبره بأحداث الصحراء. رأيتم كيف؟ تحت غطاء الدعوة إلى نصرانية وإلى التنصير، أن هذا راهب إلى آخره. وهو الذي جال في المغرب الأقصى من سنة 82 و800 و1000 إلى سنة 84 و800 و1000، يسجل ملاحظات ويخطط طرق الصحراء ومراكزها، وقد أفادت خرائطه في اختراق الصحراء وغزو المغرب سنة 1911 بعد ذلك. رأيتم، هذه مهمة من مهمات التنصير. نعم، هذا أمر واضح جدا. قتله الجزائريون لما تعرفوا عليه، لكن أسف يعني ما نفى عن، كما قال أستاذ محمد الهادي الحسني، يعني كلامه لطيف وله كتب لطيفة، قال لم ينفي صفة التجسس عن دوفوكو إلا جاسوس فرنسي آخر وصديقه لويس ماسينيون. كلام لطيف، لأننا نعلم أن لويس ماسينيون زرع زرعا في مصر، ومن كان يدافع عن غلاة المتصوفة، وكان في المجمع العلمي اللغوي في مصر، ومجمع العلمي في سوريا، كان من أشد الخبثاء هذا لويس ماسينيون. وشارل دوفوكو كان جنديا شارك في قمع ثورة الشيخ بوعمامة التي تحدث عنه أيضا في حلقة سابقة. ثم بدا له ان ينزع لباس الجنديه ويلبس لباس الرهبنه ويترهبن، واتخذ اقصى الجنوب الجزائري مقرا لعمله الاستخرابي المغلف بظواهر دينيه بريئه، هذا راهب مسكين ما يملك شيئا وكذا، واعمال انسانيه نبيله، وكان يقضي جزءا من السنه في واحه بني عباس وجزء الاخر في ثمن قسط، الى ان قتله مجاهدون جزائريون في اول ديسمبر سنه 1916. وكان دوفوكو يتظاهر أمام المواطنين بالبراءة والنبل، وما كان إلا شيطانا مريدا، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. وكان من أهم مهماته رصد تحركات الجزائريين ومراقبة تنقلاتهم لينقلها إلى الضباط الفرنسيين، وثانيتها هي العمل على إخراج الجزائريين من نور الإيمان إلى ظلمات الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. هكذا كانوا يصنعون. إذا كان المنصرون يستقون بالحكومة أو بالمحتل، والمحتل يستقوي بهؤلاء المنصرين. بيقول الأب جيرار متحسرا: عندما جيء إلى الجزائر كنت آمل في تنصير العرب، ولقد رأيت عددا منهم يصلون إلى مرحلة التعميد، لكن لم أرى واحدا منهم يثبت أو يبقى على نصرانيته. اللهم لك الحمد، اعتراف رائع جدا، اعتراف رائع جدا. المسلم لا يمكن يتخلى عن إسلامه في الظروف والأحوال العادية والطبيعية، بل حتى في الظروف القاسية التي تحتمل فيحتمل القسوة والشدة ولا يتخلى عن إسلامه، بشرط أن يكون الإيمان داخل قلبه. طيب، فهذه نعمة، ونعمة كبيرة جدا. دوكورسيل استدعى فرقة اسمها فرقة ترابست، التي كان منهجها الخاص في التنصير، وملكها أراضي زراعية، واستقرت هذه الفرقة في مدينة أسطوالي 20 كيلومترا غرب العاصمة، وأخذت 1020 هكتارا من أحسن الأراضي الساحلية السهلية بأسطوالي، وساعدها جنرال بثلاثين ثورا وبقرة وتسعين كبشا، وقامت ببناء أول دير لها في الجزائر بتاريخ 14 سبتمبر سنة 1843 وسط مزارع أسطوالي. نجحت هذه الفرقة في زراعة الأراضي نجاحا باهرا، لكنها أخفقت وفشلت فشلا ذريعا في تنصير الجزائريين، ولله الحمد والمنة. وهنالك أسقف اسمه لويس أنطوان بافي الذي خلف الأسقف دوبيش في النشاط التنصيري. حاول هذا المنصر تدارك الخسائر التي كانت من قبل مني بها سابقوه، فقرر الخروج للتنصير إلى القرى وأعماق الجزائر بدل التركيز على جزائر العاصمة وقسنطينة، معتمد على فقر الأهالي وجهلهم. وتحت إشرافه قام الأب دوغا اليسوعي سنة 1857 بإنشاء جمعية الصلاة من أجل تنصير المسلمين في العالم وإحياء الكنيسة الإفريقية. وبتاريخ 1841 بادر الماريشال سولت بتعيين لجنة من الخبراء لبحث وسائل الاستخراب بواسطة الجماعات الدينية، وترأس هذه اللجنة النائب الكاثوليكي دوكوروسيل الذي كان متحمسا لهذا النوع من الاستعمار. وبقيت اللجنة تدرس ثلاثة أشهر مختلف جوانب الموضوع، وقدم التقرير النهائي الذي سلمه دوكوروسيل إلى وزير التربية والتعليم، وجاء فيه نص واضح خطير: لا يمكن الجزائر أن تكون فرنسية إلا إذا أصبحت مسيحية. هكذا بوضوح. وعندنا أيضا من أجل تنصير الشعب الجزائري توافدت على الجزائر عشرات جمعيات تنصيرية متخصصة، وكانت عندها خبرة طويلة في التنصير قبل ذلك، وعملت عن تنصير شعوب عديدة، وكان لكل جمعية تنصيرية نهجها. فمنها من اختصت في التنصير من خلال كسب الأراضي الزراعية، ومنها من تهتم بالأطفال، ومنها من تركز عملها على الشيوخ والعجائز، ومنها من تعمل داخل مستشفيات، ومنها من تخصصت في تنصير النساء، ومنها من اهتمت بتنصير القبائل إلى آخره، حتى عمت القطر الجزائري هذه الجمعيات، نسأل الله السلامة. وفي حلول عام 1867 عم القطر الجزائري المجاعات الشديدة التي وصلت إلى ذروتها سنة 1869 باكتساح الجراد سهل متيجة والمناطق المجاورة، فحصل الجفاف ثم وباء الكوليرا في الجزائر والتيفوس، فانتشر الجياع في البلاد يقتاتون على الجذور والأعشاب، وبلغ الأمر درجة التقاتل على مزابل المستعمرين. الله أكبر، انظروا كيف وصل الحال في إخواننا يتقاتلون على زبالات المستوطنين هؤلاء الفرنسيين في المدن، وتحول الناس إلى شبه هياكل عظمية تمشي فوق الأرض. وكان الجائع يعتدي على الفرنسيين لا من أجل الاعتداء، لكن من أجل يدخل السجن ليجد وجبات منتظمة حتى يستطيع أن يعيش. الله أكبر. في مثل هذه الأجواء المظلمة إخواني وأخواتي ظهر الكاردينال لافيغري، أخطر المنصرين في الجزائر، وأخطر من ورد إلى الجزائر من المنصرين هو الكاردينال لافيغري. هذا في هذه الأجواء المظلمة ظهر ومارس أسوأ أنواع الأعمال في الجزائر، وانتهى الوقت، لكن سأذكر لكم جملة من أعماله وأعمال غيره أيضا في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.